الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا بفضل الله سبحانه وتعالى الدرس الثاني في القراءة والتعليق على متن القواعد الأربع لابن عبد الوهاب رحمه الله. ومضى معنا في الدرس الأول المقدمة، والتي تتناول التوسل إلى الله عز وجل أن يتولى المستفيد دنيا وآخرة، وأن يجعله مباركا ذا بركة نفاعا للآخرين. ورسم المؤلف رحمه الله طريق السعادة في الشكر على العطاء، والصبر على البلاء، والاستغفار عند الذنب والاقتراء. ثم مهد بين يدي القواعد الأربع بأن الحنيفية ملة إبراهيم وجميع النبيين عليهم الصلاة والسلام هي عبادة الله وحده لا شريك له، فهذا هو الإخلاص الذي أمروا به، والتوحيد الذي خلقوا لأجله. ثم بين أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. وعلى ذلك فأخطر ما يجب على الإنسان اجتنابه هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل لا يغفره لمن مات عليه. أما القاعدة الأولى، فبين أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله مقرون في الجملة بأن الله هو الخالق المدبر سبحانه وتعالى، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام حتى يوحدوا الله سبحانه وتعالى، فمجرد إقرارهم بالربوبية في الجملة غير كاف في إسلامهم. وأما القاعدة الثانية، فأنهم ما أشركوا بالله عز وجل إلا طلبا للقربة إليه والشفاعة عنده سبحانه وتعالى، كما أخبر سبحانه أنهم يقولون ما نعبدهم أي معبوداتهم إلا يقربون إلى الله زلفى أي تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ويستشفعون بهم عند الله سبحانه جلت قدرته وتقدست أسماؤه. وبين الشيخ أن الشفاعة في كتاب الله عز وجل شفاعتان منفية، وهي شفاعة المشركين بغير إذن الله ولا رضاه، ومثبتة وهي الشفاعة التوحيدية بإذنه سبحانه وتعالى ورضاه. وعلى ذلك فالشفاعة لله جميعا، وأما الشافع فمكرم بالشفاعة. قال القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة كعامة مشركي العرب، ومنهم من يعبد الأنبياء كعامة أهل الكتاب والصالحين، فإنهم أي اليهود عبدوا عزيرا، وأما النصارى فعبدوا المسيح، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار. وهذا وقع في ديانات العرب، ووقع في ديانات غيرهم من اتخاذ الأصنام والأوثان وغير ذلك، يتقربون بها إلى الله عز وجل باتخاذها آلهة زلفى إلى الله، وأنها تنفع أو تضر أو تشفع عنده سبحانه وتعالى. ومنهم من يعبد الشمس والقمر، كالذين جاء فيهم إبراهيم عليه السلام في بلاد حران من أعمال العراق، والقصة مذكورة في سورة الأنعام. هؤلاء على اختلاف هذه المعبودات وغيرها قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، لأن الشرك والكفر ملة واحدة، وإن اختلفت أسبابها فهي في النهاية تؤدي إلى أنه شرك بالله عز وجل. وهذا الشرك حقيقته أنهم يسوون بين الخالق والمخلوق، وهذه التسوية ليست من كل جهة، وإنما هي تسوية في العبادة وصرف ما يحبه الله عز وجل ويرضاه إلى غيره أو إلى غيره معه. ولذلك يقولون كما أخبر الله عز وجل في النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قال: والدليل يعني على الذي سبق قوله تعالى: وقاتلوهم. هذا خطاب للمؤمنين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد عهده، فإن القرآن نزل للمسلمين إلى أن يأتي أمر الله، حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا تكون فتنة الشرك. وبهذا فسر السلف، وقال أحمد: تدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. ويكون الدين كله لله، ويكون الدين كله لله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. إذن المراد من هذه الآية هو الاستدلال على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر وأمرت أمته من بعده بقتال المشركين كافة، وقاتلوهم، هذا يعم جميع المشركين. وأدل منه قوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. فإذن المراد من الآية وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، الدليل فيها على قتال المشركين جميعا من غير تفريق بينهم بحسب معبوداتهم. فقوله وقاتلوهم عام لكل المشركين، لم يستثني منهم أحدا، حتى لا تكون فتنة، حتى لا يكون شرك. وهذا عام في الشرك في الصالحين أو الأولياء أو حتى الأنبياء، فضلا عن الأحجار والأشجار ونحو ذلك من الكواكب والشمس والقمر. قال رحمه الله: ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. والسجود عبادة، فلا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، فإذا صرفت لغيره سبحانه وتعالى فهذا شرك بالله. وإذا قد نهى عن السجود للشمس والقمر فكذلك النهي عن السجود على عتبات المقابر والأضرحة والمشاهد، كما يرى الآن ومشاع ومذاع في وسائل التواصل يقع من هؤلاء الغلاة الذين لم يقدروا ربهم حق قدره سبحانه وتعالى. قال: واسجدوا لله، يعني وحده الذي خلقهن. هذا خطاب للعقل وللفطرة معه، كيف تسجد لمخلوق ولا تسجد للخالق وحده سبحانه وتعالى؟ إن كنتم إياه سبحانه وتعالى تعبدون، يعني تفردونه بالعبادة، إذ ليس المراد العبادة مطلقا فيعبد الله ويعبد غيره، وإنما المراد التوحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدوني، كما قال ابن عباس. وإلا فقد كان مشرك العرب يعبدون الله يعني في الجملة، ويحجون ويعتمرون ويتصدقون، لكن هذا لا ينفعهم لأنهم أشركوا به غيره من الأصنام والأوثان أو غير ذلك. قال: ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، يعني آلهة. فالمسلم والمتدين بدين الله عز وجل لا يتخذ لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا من دون الله عز وجل، وإنما عبادته لله وحده. فالله عز وجل يعز المؤمن حقا أن يذل لغيره، وأن يكون بينه وبين ربه سبحانه وتعالى واسطة في العبادة. وإنما منك إلى ربك سبحانه وتعالى، سله والجأ إليه، ويعني حدث بما شئت من حاجاتك واطلب ما شئت، فإنك تسأل غنيا لا تنفد خزائنه سبحانه وتعالى، بخلاف غيره فكل ما سواه فقير وكل ما سواه ضعيف، وأما هو فهو الغني القوي سبحانه وتعالى. ولذلك قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلذلك عليك أن تلجأ إليه وحده سبحانه وتعالى، وتوكل على الحي الذي لا يموت، فكل ما سواه يموت ويفنى ويبلى، وكل ما سواه مربوب ومخلوق. فالنبي والأنبياء لا يأمرون باتخاذ الملائكة والنبيين أربابا آلهة من دون الله عز وجل. ولذلك أول نبي نوح عليه السلام لما جاء يدعو قومه، كان أصل هذا الشرك، وهو أول شرك على الأرض، كان الغلو في الصالحين بعد موتهم، والعكوف على قبورهم، ووضع التماثيل والصور لهم. فأتاهم ودعاهم: اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ونحو ذلك مما جاء في كتاب الله عز وجل. قال: ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك. هذا مشهد من مشاهد الآخرة يخبر الله عز وجل عنه الآن. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، هذا خطاب للمسيح عليه السلام، أأنت قلت للناس، والله عز وجل أعلم أنه لم يقل، ولكن هذا المشهد ليكون إقرارا أمام أعين الذين اتخذوه وأمه إلهين من دون الله عز وجل. وهذا من كمال عدل الله عز وجل. الله عز وجل لو شاء لأخذ الناس ولا يسأله أحد، فإنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولكن مع ذلك جعل الله عز وجل للعبد اختيارا وإرادة، ولا يؤاخذه بشيء من الآثام حتى يبلغ، فحينئذ يجري عليه القلم. ثم جعل كتابة قبل إيجاده، وهو الكتابة في اللوح المحفوظ، وكتابة في صحف الملائكة لما يقع منه هذا كله. ثم يأتي يوم القيامة فيجعل الشهداء سواء من البشر أو من غيرهم، حتى الأرض تحدث أخبارها، ومع ذلك يأتي فينكر كل هذا الذي مضى، فينطق الله جوارحه. والله عز وجل غني عن هذا كله، ولو شاء لعذبهم دون شيء من ذلك، ولكنه سبحانه لكمال عدله جلت قدرته وتقدست أسماؤه يكون هذا كله، حتى لا يكون لأحد حجة على الله سبحانه وتعالى. فيأتي بالمسيح ويقرره أمام الذين اتخذوه وأمه إلهين من دون الله عز وجل، ليتم الاحتجاج عليه، أو لتتم الحجة عليه. حينئذ يقول المسيح سبحانه: أنزهك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي قال بحق، ولم يقل كما قال نوح بعلم، لأن المسألة هنا ليس علم وعدم علم، وإنما هنا حق وعدم حق. لا، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وهذا في إثبات النفس لله عز وجل، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. لا، لو قال الغفور الرحيم يكون شفاعة لهم، ولا يشفع في كافر، في كافر مشرك، ولكن قال: إنك أنت العزيز الحكيم. فهذا تفويض الأمر لله سبحانه وتعالى، أنت تفعل ما تشاء وتفعل ما تريد. إذن حتى المسيح صلى الله عليه وسلم والذين اتخذوه إلها من دون الله عز وجل من النصارى، فهؤلاء كفار مشركون، وكذلك اليهود. فالذين يقولون إن أهل الكتاب غير كفار وغير مشركين، هذا يناقض كلام الله عز وجل، ويضاد دين الله سبحانه وتعالى وما تواتر عن نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هذه الآية الكريمة جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنها نزلت في قوم من العرب من خزاعة أو غيرهم كانوا يعبدون رجالا من الجن، فأسلم الجنيون وبقي الكفار يعبدونهم. فأنزل الله عز وجل أولئك الذين يدعون، يعني أولئك الذين يدعونهم، هؤلاء الذين يدعونهم يتخذونهم معبودين من دون الله، يبتغون إلى ربهم إلى الله سبحانه وتعالى الوسيلة أيهم أقرب. وعن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في الذين كانوا يعبدون عزيرا والمسيح وأمه، وعنه أيضا وعن ابن مسعود وابن زيد والحسن أنها نزلت في عبدة الملك. فأي ما كان في جن أسلموا أو في أنبياء وصالحين أو في الملائكة، فهؤلاء يعبدون الله عز وجل، هؤلاء المعبودين يعبدون الله عز وجل. فالذين يعبدونهم أشركوا بالله سبحانه وتعالى، ولو كانوا عقلاء لعبدوا الذين لعبدوا الذي يعبده من يعبدونه، كالمسيح يعبد ربه خالقه، والملائكة تعبد ربها سبحانه وتعالى، عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهذه الآية الكريمة يؤخذ منها أن كل معبود من دون الله لا ينفع عابده مهما كان هذا المعبود. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية التي اجتثت شجرة الشرك من جذورها الخبيثة، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، أيما كانوا، أيما كانوا صالحين أو غير صالحين، جمادات أو غير جمادات، لا يملكون مثقال ذرة. الذرة ليست الذرة المتعارف عليها في علم الفيزياء الآن، وإنما الذرة هي صغير، الصغيرة من النمل، الذرة صغار النمل، هو يعني مثال لما قل، وطبعا لا يملكون أقل من الذرة ولا أقل من ذلك في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك. إذن لا يملكون، قد تكون شراكة، قال وما لهم فيهما من شرك، طيب قد يكونون يساعدونه، قال وما له منهم من ظهير، لا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى ولا الملائكة ولا غيرهم، ولا تنفع الشفاعة عنده، لأنه قد يكون ليس له من يساعده ولا يعاونه ولا يظاهره، ولكن هناك من يدخل عنده فيشفع دون إذني ولا رضا، كما يحدث عند ملوك الدنيا، فقال ولا تنفع الشفاعة عنده. فهي أبواب أربعة أغلقها، لا يملكون، لا شرك لهم، لا ظهير له، لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ولا يأذن إلا في الموحدين. ولذلك قال أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمة، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، وغير ذلك من الآيات الكثيرة في هذا الباب. قال ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى فرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى. اللات أو اللات بالتشديد رجل كان يلوت السويق للحجيج في الموسم، فلما مات عكفوا على قبره وعلى الصخرة التي كان يلت عليها السويق. وهذا ذكره ابن عباس، جاء عن ابن عباس فيما ذكره البخاري في صحيحه. والعزى كانت شجرة عليها بناء وأستار، كان بين مكة والطائف، وكانوا يعظمونها، وقيل أنها أن اللات مشتقة من الإله، مؤنس الإله، والعزى من العزيز أو من الأعز. ويوم أحد قال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ومناه كانت صخرة بالمشلل بين مكة والمدينة، وكانت خزاعة والأوس والخزرج في جاهليتها يعظمونها ويهلون منها للحج إلى الكعبة، وهذا رواه البخاري عن عائشة. وكان بجزيرة العرب غير هذه الثلاثة، ولكن هذه الثلاثة أعظم ما كانت موجودة، كان هناك هبل وغير ذلك من المعبودات الكثيرة، كان في كل بيت ربما يصنع الإنسان من هذه الطواغيت ما يصنع، من هذه الأوثان ما يصنع. قد يقول قائل: لماذا لم يتخذوا الكعبة وهي أعظم من هذا كله معبودا من دون الله سبحانه وتعالى؟ سبحان الله، في أمر لابد أن تنتبه إليه، أن عموم الكفر والشرك والبدع متناقضة. يعني مثلا هم يقولون ويستغربون أن يكون الرسول بشرا، مع أنهم يتخذون الإله بشرا. واضح؟ هذا أمر غريب. هو يستنكر أن يكون الرسول بشرا، أبعث الله بشرا رسولا؟ مع أنهم يتخذون البشر إلها. كذلك عظموا أحجارا من دون الله عز وجل واتخذوها آلهة، ولكن لم يتخذوا الكعبة وطهرها الله سبحانه وتعالى من ذلك، إما لأنها عرفت أنها بيت إبراهيم عليه السلام ومسجده، ومعلوم قطعا بالتواتر أن إبراهيم لم يصنع ذلك في الكعبة، أو أن الله عز وجل أقام ذلك عليهم حجة أنهم لو كانوا عقلاء قياسا على ما فعلوا فالكعبة أولى من هذه الأحجار. فلما لم يكن إبراهيم ولا إسماعيل قد اتخذ الكعبة على هذه الصورة التي اتخذوها في العزة أو مناة أو نحو ذلك من آلهتهم، دل على تناقضهم وبطلان ما هم عليه. وهذه المعبودات كلها بفضل الله عز وجل لما فتح الله على رسوله مكة وما حواليها أزيلت بفضل الله عز وجل، غير أن هذه كذي الخلصة سيكون في آخر الزمان، ويعود الشرك في جزيرة العرب كما كان قبله. والآن تتداعى هذه الأحداث، ونسمع عن معابد للبوذية ومعابد للدين الإبراهيمي وشرك ما أنزل الله به من سلطان ولم يسبق إليه. نسأل الله عز وجل أن يطهر جزيرة العرب من كل شرك وكفر، وأن يردنا جميعا إلى دينه مردا جميلا، وأن يمسكنا بغرز نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك في هذه الأزمان على الإنسان أن يجد في الطلب وفي الدعوة إلى الله وفي بيان التوحيد والعقيدة الصحيحة، ويصبر على ذلك، فإن القابض على دينه كالقابض على الجمر. ثم استدل بعد هذه الآية: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى بحديث، وهو الحديث الوحيد في هذه الرسالة وهذا المتن، وباقي أدلتي أدلة كلها قرآنية. قال: وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه، صحابي جليل اشتهر بكنيته واختلف في اسمه، وقيل اسمه الحارث ابن عوف، وقيل إنه بدري، والله أعلم. لكن يعني الراجح والله أعلم فيما ذكره أبو نعيم في معرفة الصحابة أنه أسلم عام الفتح، ويشهد لهذا هذا الحديث نفسه، لأنه قال كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بحنين، وقال: ونحن حديث عهد بكفر. وهذا دليل أنه لم يشهد بدرا، وأن إسلامه متأخر، والله أعلم. قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وغزوة حنين كانت بعد فتح مكة في العام الثامن من الهجرة. طبعا فتح مكة كان في 20 من رمضان، وحنين كانت في حنين أو هوازن، وكان في قتال ثقيف، كان في شوال من العام الثامن من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ونحن حدثاء، يعني حديث عهد بكفر، يعني أسلموا حديثا. وللمشركين سدرة، شجرة السدر المعروفة، يعكفون عندها يلازمونها، وينوطون بها أسلحتهم، يعني يعلقون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط، يعني ذات التعاليق عليها. قال: فمررنا بسدرة يعني مثلها، فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال: الله أكبر، إنها السنن، أو قال: سبحان الله، إنها السنن، قلتم كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم. هذا الحديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح، ورواه غيره كأحمد وصححه الألباني رحمه الله سبحانه وتعالى. هذه الشجرة التي كانوا يعلقون عليها هذه التعليق تذكرنا بالذي كان يصنع عند ولا زال عند المقابر وبعض الأشجار التي تكون بجوار الأضرحة، يدقون فيها المسامير ويعلقون فيها بعض التعاليق ويربطون بها بعض الأشياء ويستشفعون بها ويستشفون بها. وهناك أشجار خصصت لمن لم تتزوج رجاء أن تتزوج، وبعض القبور للمرضى، وبعض وأمور ما أنزل الله بها من سلطان وتكاليف وتدابير لا علاقة لها بدين الله سبحانه الله سبحانه وتعالى. والأمر أيسر من ذلك كله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر، إنها السنن. قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فتعجب قال سبحان الله أو الله أكبر تنزيها وتعجبا من هذه الحال. ثم شبه هذا القول اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط بقول قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. انظر إلى، مع أن هؤلاء لا يعتقدون أن هذه الشجرة تنفع أو تضر، إنما هم أرادوا المشابهة لهم في مجرد الفعل فقط، ومع ذلك حكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم طبعا من حيث الفعل، ولكن لم يحكم عليهم أنهم أشركوا وعذرهم لأنهم كانوا حديث عهد بجاهلية أو حديث عهد بإسلام، لأنه إذا كان حديث عهد بجاهلية فهو حديث عهد بإسلام. فهذا الحديث حديث يبين لنا أنه قد يقع الإنسان المسلم في الشرك، طبعا كان جاهلا يعذر بجهله، لكن إن بين له فأقيمت عليه الحجة الرسالية فلم يرجع فقد مرق من دين الله سبحانه وتعالى، نسأل الله السلامة والعافية. إذن فللإسلام نواقض، من وقع فيها بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع فإنه يخرج من دين الله سبحانه وتعالى، ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع، كما قال السعدي في منظومة القواعد الفقهية. طبعا هناك شبهة حتى ذكرها ابن عبد الوهاب رحمه الله في كشف الشبهات، قال وللمشركين شبهة أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة، هذا نسمعه حتى الآن، أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأحاديث أخرى في الكف عن من قالها. ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. فيقال لهؤلاء المشركين الجهال معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام، وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار. هؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل، ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها، فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه. انتهى كلامه رحمه الله سبحانه وتعالى. القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين. لماذا؟ لأن الأولين يشركون في الرخاء في النعماء في السراء، ويخلصون في الشدة في البلاء في الضراء، ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة على حد سواء. ما الدليل على ذلك؟ قال والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا هؤلاء المشركين في الفلك في السفن تمخر بهم عباب البحار دعوا الله مخلصين له الدين، يخلصون الدين في الشدة، لأنهم يعلمون هنا أنه لا ينجيهم من هذه الأهوال، إذا غشيهم الموج كالظلل لا ينجيهم إلا الله عز وجل. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، يعودون إلى شركهم في الرخاء وإن أخلصوا في الضراء. هذه القاعدة وكون شرك المتأخرين أغلظ من المتقدمين من وجهين ذكرهما ابن عبد الوهاب في كشف الشبهات أيضا، فقال المشركون في زماننا أضل من الكفار الذين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجهين، أحدهما أن الكفار إنما يدعون الأنبياء والملائكة في الرخاء، أما في الشدائد فيخلصون لله الدين كما قال وإذا مسكم الضر في البحر ضل اختفى كما يضل السمن في الطعام. الضلال من معانيه الاختفاء والزوال، يمحي، كما في قوله سبحانه وتعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، كيدهم هذا الذي هو مكر كبار وأتى بجيوش كبار، امحى كله كما يمحي الأثر تمحوه بيديك. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، يختفي من أمام أعينهم كل معبوداتهم إلا الله وحده سبحانه وتعالى فيخلصون. الثاني، يبقى الأمر الأول أنهم يدعون الأنبياء والملائكة في الرخاء. الأمر الثاني أن مشركي زماننا يدعون أناسا لا يوازون عيسى والملائكة. قال: إذا عرفتم هذا فلا يخفى عليكم ما ملأ الأرض من الشرك الأكبر. المراد أن مشركي المشركون المتأخرون أشد وأغلظ من جهتين. الجهة الأولى أن الأولون كانوا يخلصون في الشدة، كما ذكر الله سبحانه وتعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. طيب، الأمر الثاني أنهم كانوا يشركون بالله عز وجل إما صالحين أو من لا يقع منه الضلال، يعني إما ملائكة أو أنبياء أو صالحين، وإما أحجار وأشجار، أشياء لا تقع منها الضلال، أو شمس وقمر. بخلاف المتأخرين فإنهم يعبدون من دون الله عز وجل الفساق والمجان بل والزنادقة. فنجد يغالون في ابن عربي، يغالون في الحلاج، يغالون في البدوي، وهؤلاء معروف حالهم وسيرتهم كما هو معلوم عند الكافة، وما كانوا عليه من زندقة ومروق من دين الله سبحانه وتعالى. إذن المتأخرون أشد من المتقدمين في هذا. وهذه الصورة كررها الله عز وجل في آيات كثيرة، وهي إخلاص هؤلاء في الشدة، فإذا هم يعلمون الإخلاص ويدرون التوحيد. وإذا غشيهم موج كالظلل كالسحاب فوق رؤوسهم دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. والذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. الآيات وغيرها كثير في كتاب الله سبحانه وتعالى. وجاء في قصة عكرمة رضي الله عنه، أو في قصة إسلامه، عكرمة بن أبي جهل، أنه فر يوم الفتح فركب البحر فأصابتهم عاصف، ريح عاصف، فقال أصحاب السفينة: لأهل السفينة أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا. فقال عكرمة: لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص ما ينجيني في البر غيره. اللهم إن لك عهدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا حتى أضع يدي في يده فلا أجدنه عفوا كريما. فأسلم رضي الله عنه. هكذا العقل، لا ينجيها هنا إلا الله، فلا ينجي في البر إلا الله سبحانه وتعالى. وذكر غير واحد من المفسرين ها هنا قصة، وهي أن قوما ركبوا سفينة، وهذه السفينة كادت أن تغرق، هذه السفينة كادت أن تغرق. فحينئذ كل واحد لجأ إلى معبوده يستغيث بإله من دون الله سبحانه وتعالى. فمنهم من يدعو من يدعو البدوي أو السيدة، ومنهم يقول يا جيلاني، ومنهم من يقول يا كذا يا كذا. وكان معهم رجل صالح فقال: اللهم أغرق أغرق فإنهم لا يعرفونك، نسأل الله السلامة والمعافاة. فكان المشركون إذا حدث لهم ذلك لجوا إلى الله وأخلصوا له العبادة سبحانه وتعالى. ولكن المتأخرين عندهم غلو شديد واعتقاد غال جدا في الذين اتخذوهم آلهة من دون الله سبحانه وتعالى. وهذه القصة ذكرها الألوسي ونقل عنه رشيد رضا. هنا في هذه القاعدة نجد فائدة عظيمة ذكرها ابن القيم رحمه الله في الفوائد، هي أن التوحيد مفزع أعداء الله وأوليائه سبحانه وتعالى. فنجد أن أعداءه من المشركين، حتى فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، وهؤلاء إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فكما أن التوحيد مفزع أولياء الله عز وجل، فهو مفزع أعدائه إذا اشتدت بهم الكرب. نسأل الله عز وجل يعني أن يحيينا على التوحيد وأن يختم لنا على التوحيد. قال تمت، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. وكانوا يضعون هذا قديما لبيان نهاية الرسائل، لأن طبعا كانوا يكتبون ليست كالطباعات الحديثة، فكانوا يحتاجون إلى كتابة هذا في النهاية ليبين أول الرسالة من خاتمتها، وحتى لا يدخل ما ليس فيها، لأن طبعا الآن عندنا الكتب مفردة، لكن قديما كانت تضع المخطوطات بعضها على بعض، فلا بد من تمييز أولها من آخرها حتى لا يدخل بعضه في بعض. ومن آداب التصنيف الختم بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا جرى عليه عمل أهل العلم، ثانيا لأن الكتابة فيها معنى الدعاء بلسان الحال، أن يتقبل الله سبحانه وتعالى. والدعاء إذا ختم بالصلاة والسلام على النبي فيرجى له القبول، كما أن فيه إشارة إلى عزو ما كتبت إلى مشكاة النبوة. عزو ما كتبت، لأن الكتابة في دين الله، ودين الله عز وجل إنما هو من بلاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنبائه عن ربه جلت قدرته وتقدست أسماؤه سبحانه وتعالى. ومعنى صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو صلاة الله على عبده عموما هي ذكره في الملأ الأعلى، ذكره أبو العالية فيما ذكره عنه البخاري في صحيحه، وأيضا ذكره صاحب العين في معجم العين، أن الصلاة بمعنى ذكر الله عز وجل وثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. وأما السلام فطلب السلامة له صلى الله عليه وسلم حيا وميتا وفي الآخرة يوم يكون كلام أو دعاء النبيين اللهم سلم سلم. أسأل الله أن يسلمنا دنيا وآخرة، وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين. وفي هذا الختام نقرأ نظما لهذه القواعد الأربع نختم به. قال ناظمه: بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر وأعن يا كريم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا نظم نظمته بفضل الله تعالى للقواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، سميته الروض المربع، نظم القواعد الأربع، فأسأل الله أن يتقبله خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به في الدنيا والآخرة. الحمد لله العليم المقتدر، إحسانه وفضله لا ينحصر، ثم الصلاة مع سلام منتشر على النبي المصطفى خير البشر. وبعد ذي أربعة القواعد للقدوة النجدي من أهل الأثر، فأسأل الله الكريم جعلنا ممن إذا أعطاه ربه شكر، كذاك إن جاء البلاء يصطبر، وإن أصاب الذنب تاب وادكر. فهذه ثلاثة السعادة، فيا له من مؤمن كما الخبر. فاعلم هديت أن ملة الرسل أن نخلص العبادة كما أمر، فالله لا يغفر إشراكا به، وما سواه إن يشاءه قد غفر. فلا يسمى فعلنا عبادة إلا مع التوحيد يتلوه الأثر، فإن أتى الإشراك أحبطت كما يحبط الإحداث طهور من طهر. ثم اعلم بأن عباد القبر قد حسنوا الإشراك كيما ينتشر، إذ حصروا التوحيد في الربوبة وأهملوا الألوهة لم تعتبر. فأول القواعد أن تعلم أن النبي قاتل حتى انتصر على أناس قد أقروا أنه لا خالق إلا الإله المقتدر. وثاني القواعد في قولهم لا نعبد الضريح أو من قد قبر، وإنما للقرب والشفاعة، فقل لهم وذاك قول من كفر. إذ قالوا ما نعبدهم إلا لما يقربون للإله ذي القدر، ويعبدون دونه، وقولهم أن هؤلاء شفاع وقت الضرر. فقولهم كقولكم هل ترجعوا قبل الجحيم واللهيب والسعر. ثم علما أن الشفاعة أتت شفاعتين ذاك هل من مدكر، مثبتة إذ تطلب من الصمد، من بعد أن يرضى وإذن قد صدر، منفية إن طلبت من غيره مما عليه غيره لا يقتدر. والثالث أن النبي قد ظهر على أناس كفرهم شرك كثر، فمنهم من يعبد بعض البشر، ومنهم عباد شمس أو قمر، ومنهم من يعبد بعض الحجر أو ملكا أو جنة أو الشجر. فكيف قالوا الشرك أصنام فقط؟ هذا لعمر الله غاية الخطر. والرابع أن الزمان شركهم أغلظ من شرك الزمان المندثر، فالأولون يشركون في الرخاء والآخرون في الرخاء والضرر. فالأولون يشركون في الرخاء والآخرون في الرخاء والضرر. فاعلم هديت الرشد ذا واعمل به، فاعلم هديت الرشد ذا واعمل به، وادع إلى الحق المبين واصطبر. والحمد لله كثيرا طيبا، مصليا على النبي المجتبى، والحمد لله رب العالمين. وهذا آخر البيان والتعليق على هذه الرسالة المباركة وهذا المتن الطيب. نسأل الله عز وجل أن ينفع به، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.